يجب هذه النتيجة ماذا؟ إلى توحيد الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم إنما يوجد في كلام على سنن كلام العرب، وهنا كلام العرب اتفاق أن الإله إنما دخلت على الاسم ولم تدخل على أن ولا على الفعل بالإجماع، أن الاسم إنما مميز هل قسمين الفعل والحرف بدخول حرف المحروف في الجار المعلوم. إلى أي واحد وعلي رواية البخاري، وجاء في مصنف عبد الرزاق فادعوهم إلى التوحيد، جاء في مصر سواء كانت في النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى التوحيد فعبر عنها الصحابي إلى أي واحد الله، أو كان النطق من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي واحد الله فعبر الصحابي بالتوحيد، التوحيد هذا ولا كلاهما حجة، كلاهما حجة. كذلك عند مسلم كتاب التوحيد، وخزيمة كذلك ألف كتاب التوحيد ومنى، وجاء في سنة الترمذي باب ما جاء أن للنار نفسين وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد، نص على التوحيد. ثم قال حدثنا أنه قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب ناس من أهل التوحيد، جالس تعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكون فيها أمماء ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة الحديد. الشاهد قوله من أهل التوحيد، من أهل التوحيد. ثم قالت لي هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن جابر. كذلك أراد الإمام أحمد فيه بمسلم مسلم جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال الإمام أحمد حدثني أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب ناس من أهل التوحيد في النار، ونص على التوحيد بالمصدر فدل على أنه باب شرعي قد نطق به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون حمما فيها ثم تدركهم الرحمة فيخرجون فيلقون على باب الجنة الحديث، حديث صحيح هذا الإسلام، إسلام قوي على شرط مسلم رجال الثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان، غير أبي سفيان وطلحة بن نافع فمن رجال مسلم وتلاقي البخاري لكنه لم يروي عنه استقلالا وانما روى عنه مقولا بغيره وهو صدوق لا باس به، قال احمد وابو سفيان والحق بن ليس به باس، اذا نطق النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الى ان يوحد الله، قال يعذب ناس من اهل التوحيد، قال جابر فاهل بالتوحيد فالامر شرعي يعني جاء به الشرع. فأبو معاوية محمد بن فازل الضرير أخرج هذا حديث ذلك أنه في السورة عن الترمذي عن أبي معاوية بهذا الإسلام وقال حديث حسن صحيح، هذا من حيث إثبات المرء. إذا عرفنا التوحيد من حيث الاشتقاق مصدر وحد يوحد توحيد، وأن مدار المات على الانفراد جاء زيد وحده المنفرد، ثم يأتي السؤال هل نوع التوحيد جاء به الشرع؟ نعم جاء به الشرع، اما الكتاب على تفسير السلف، واما السنه فجاء لفظا ومعنى، جاء لفظا ومعنى في الروايتين السابقتين الى ان يوحد الله وكذلك يعذب من اهل التوحيد. واما التوحيد بالشرع لاننا عرفنا ان هذا اللفظ شرعي وقد خلق الله عز وجل الجن والانس من اجل عبادته جل وعلا وحده دون ما سواه، حينئذ لابد ان يكون قد بين جل وعلا ما خلق الخلق لاجله، خلقهم لاجل التوحيد، امرهم بالتوحيد، هل بين لهم التوحيد المطلوب؟ الجواب نعم، الجواب نعم، اذا خلقهم لاجل التوحيد وامرهم بالتوحيد هذا لا اشكال فيه، يبقى السؤال هنا هل بين التوحيد لهم ام لا؟ الجواب نعم، فلم يدع لأحد المجال البت في أن يجتهد في إثبات المعنى لتوضي التوحيد، فكما أمر به وخلق الخلق لأجله كذلك بينه وتكفل جل وعلا ببيانه، لذلك لم يقع نزاع بين السلف رضي الله تعالى عنه من الصحابة ومن بعدهم في مفهوم التوحيد، وإن كان يذكر بعض أئمة السنة فابن القيم وغيره أن التوحيد فيه خلاف، لا

حكم شرعي إلا من جهة الله جل وعلا كتاب وسنة، أليس كذلك؟ لذلك يقرر أهل الأصول في تعريف الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله. قالوا لماذا أضيف الخطاب إلى الله جل وعلا والاعتراض عن خطاب غيره؟ فلا يجد الحكم الشرعي لا بقول ملك ولا بقول صحابي ولا بقول أي أحد في أي مكان، إنما لابد أن يكون من جهة الله جل وعلا أو من أرسله بالله جل وعلا. إن الشرع محصور في الوحي، وكل ما كان من الوحي فهو من الشرع، كذلك فدل ذلك على أنه لا يجوز العدول عن الشرع البت. فإذا قال قل هو الله أحد قلنا أفضل، فيحمل على مطلقه وهو الانفراد في الذات والأفعال والأسماء والصفات وفي كونه إلها حقا. فكما أنه لا لا تعدد في ذاته، ليس ثم تعدد، كذلك لا تعدد في افعاله، كذلك لا تعدد في اسمائه وصفاته، ولا تعدد في ذات الحق. اذا نفي التعدد هذا صارم على الانواع الثلاثه، الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات، وذلك لان الوحدانيه بفتح الواو صفه لا بفعل فاعل، ليس للعبد تاثير البت، لا بفعل فاعل ولا جعل جناع. كما لا يصح أن يقال بأنك جعلت الله سميعا، كذلك لا يصح أن تقول بأنك جعلت الله واحدا، ليس أنت الذي جعلت الله واحدا، ولست أنت الذي جعلت الله سميعا بصيرا حكيما قادرا إلى آخره، إنما هي أوصاف له جل وعلا، أنت تسمع وهو السميع البصير العليم حكيم قدير، وتثبت الغلاف هذه الألفاظ، وليس لك جعل إلا بقلب، أما بخارج ليس لك تأثير البدء. كذلك ما يتعلق بالوحدانية على هذا المعنى. إذا السمع صفة بالرب، والوحدة صفة بالرب، السمع والبصر صفات للبار جل وعلا، والوحدة التي مجرور الواحد الأحد صفة للبار جل وعلا، القول في بعض الصفات والقول في بعض الآخر. فكما أنك تعتقد مجرور السميع على وجه الله به، كذلك الواحد الأحد والطريقة واحدة والقاعدة واحدة. وأما التوحيد فهو فعل مكلف، وفعل مكلف هو نسبة الله تعالى الوحدانية، ثم العمل بهذا المقتضي أو المقتضى، يعني ما يكون في القلب مقتضي وما يكون على الجوارح مقتضى. إذ التوحيد هو قول وعمل، هذه الأمور الشرعية، التوحيد والإيمان والإسلام والبر والتقوى وغيرها مما كان ظاهر الشرع كما قال شيخ الإسلام الإمام الكبير، هذه إذا أطلقت شملت الدين كله أو المعنى. التوحيد إذا أطلق عدد قيل التوحيد دخل فيه جميع الشرع أو المعنى اعتقادا وأن يتعلق به بالجوارح، وإذا قيل الإسلام فقط وإذا قيل الإيمان فقط هكذا دون أن يجتمع مع ربنا آخر، أن الحكم على جميع الشيء لا تفصيل فيها البدء، فيكون الأمر عاما يراد به شرع أقوال وأفعال، كذلك التوحيد لا بد فيه من العمل، لا يكون الواحد موحدا إلا إذا أتبع ما يعتقد به بالعمل، أما التوحيد يكون مجردا في الاعتقاد فحسب ثم تلبس بمشاعر الشركيات، وهذا ناقض لما في قلبي. إذا التوحيد قول وعمل، وهذه المسألة ختم بها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى كشف الشبهات، يعني اخر شبهه تعلق بها من تعلق انه فصل بين التوحيد القلبي والتوحيد العملي، توحيد القلبي توحيد العملي لا اشكال فيه، والقلب يستلزم العمل الظاهر، بكل عمل يكون في عمل قلبي، عليه اذا انتفى الظاهر دل على انتفاء الباطن، بناء على القاعده الثلاثه ان الظاهر هو والباطل هو ثلاث صحيح واتفق عليه سلف الامه، ولذلك قال شيخ الاسلام في اخر كشف الشبهات قال ولنختم الكلام ان شاء الله تعالى بمساله عظيمه مهمه تفهم مما تقدم، ولكن نفرق لها كلاما بعظم شانها وبكثره الغلط فيها، الغلط فيها امام صفر بين النوعين، فنقول لا خلاف، نحن خلاف اثبات لين الانتفاع صنع عبارة عن الإجماع أو لا، لا أقول إذا لم يختلف السبب ولا عبرة به من خلف، هذا من أخلاق لا إشكال، اختلوا ما شاء، لكن العبرة عند الميزان هذا سبب الصحابة، نقيل الصحابة تلك الأنواع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين هم مثال الاتفاق والخلاف، هم المثال. من بعدهم عند الهدى من القرن السابع والثالث لم يخرج عن خلاف الصحابة كما أنه لم يخرج عن اتفاق الصحابة، لكن الأصل الذي ينبغي احتماله لأنه هو الذي ينضبط. أما من بعدهم من القرون الثاني والثالث فقد لا يضر بالتفرع على بعض المسائل، ولذلك شيخ الإسلام في الواسطية بين الإجماع الذي يكون حجة هو إجماع الصحابة. ثم قال: وفي موضع آخر قال ليس الصحابة قرون ثلاثة مفضلة، لكن القرون الثلاثة في عسر بحيث يثبت الاتفاق على مسائل الشرع، لكن الصحابة يمكن حصر اتفاقهم ثم يجعل عصر الصحابة والمثال في معرفة الوفاق والخيار، فمن اتفقوا عليه لا مخالفه محدث قول المخالف لما اتفقوا عليه، وإذا اختلفوا عليه النظر في كل قول العقيدة كما مر معنا لم يقع نزاع بينهم في الوصول البدني، فإن كان كذلك فإن ما اختلفوا فيه يكون في عمليات خيار يعني فيه في الأحكام وليس في باب المعتقد إلا في الفروع، فما اختلفوا فيه عندئذ لما حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع على أنه لا يجوز أن يعترف بقول الصحابي على أحد من ذلك. لماذا؟ لأن الصحابي قوله ليس بحجة، وإنما حجة فيما اعترف به الصحابي وهو ماذا؟ الوحي. ليس عن ما كلم الله عز وجل، أنا أخالف ما كلم الله عز وجل البشر من البشر إلا باتباع الوحي، إلا باتباع الوحي كتاب والسنة. واما اقوال البشر فالاصل فيه مع الانبياء الاصل من عدم العصمه، واذا كانوا العصمه عباده يعني ليسوا معصومين يعني ليسوا محفوظين عن الورق، فيقع الورق في كلامه كلهم صحابيين كامام من امه الدين الى تقوم الساعه. فلكن ما المثال كيف نتعامل؟ نقول نعرض قوله على كتاب السنه طبعا العلم ليس كتابه، نعرض قوله على الكتاب والسنة، فما كان موافقا للكتاب والسنة فهو المرء، ولذلك بين الله عز وجل لنا هذا القاعدة، قرآن قواعد أصول، قال فإن تنازعتم في شيء فإن تنازعتم، إذا إذا اتفقتم الاتفاق صار حجة، ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه الآية تدل على إثبات حجية الإجماع، لأنه أمر بالرد الكتاب والسنة ما عند النساء. إذا الاتفاق صار هو بالكتاب والسنة. صار اعتقاد به هو بالكتاب والسنة. قال فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. الله يعني كتاب والرسول إلى ذاته في وقت حياته عليه الصلاة والسلام وإلى سنته بعد وفاته. حصر المردود إليه باثنين وهما في الحقيقة شيء واحد وهو الوحي. ولم يكن لا صحابيا ولا غيره. وإنما ذكر الصحابة في ماذا؟ في بعض الاعتذار بالإجماع كقول تعالى ومن يشاقق ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا إلا ما يتصور في ماذا؟ في الإجماع. غير سبيل المؤمنين لا يصدق على المؤمنين أنهم على سبيل إلا إذا اتفقوا، وأما إذا اختلفوا حينئذ تختلف الرسول هذا ليس على سبيل المؤمن، واما فيما سار في الخلاف هذا مساله اخرى، اذا يحتج بالصحابه فيما اتفقوا عليه، واما اذا اختلفوا حينئذ يكون النظر في الكتاب والسنه. قال رحمه الله تعالى: لا خلاف اذا في اثبات للاتفاق، واذا حصل الاتفاق فقد حصل الاجماع، قد حصل التوحيد، ما عدا ذلك لا حجه البته. لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، التوحيد لا بد لا فراق ولا مناص عن أن يكون موحدا إلا إذا اجتمع فيه القلب واللسان والعمل، وهذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، هو نفسه. لماذا قال فيه شيخ الإسلام هنا بناء على قاعدة؟ إذا أطلق التوحيد دخل فيه الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى والبر إلى آخره، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه التوحيد والإسلام إلى آخره، هذه ألفاظ شرعية تفسيرها مرتها إلى الشارع. هو الذي أمر بالإيمان وفسر لك الإيمان، ما ترك بعمل ولا بغيره، وأمر بالتوحيد وفسر التوحيد، وأمر بالإسلام وفسر الإسلام. هذا مهمة بدر من أحكم المهمة. عقيدة هي أصل البشر، والعمليات هي فرع، لذلك لا تصح إلا إذا صح المعتقد. إذا كان كذلك عليه ما خلق الله عز وجل الخلق من أجل التوحيد، ثم يطرقه إلى عقول الناس الشاعرة والجهمية والمعتزلة واختلافات، ويقع الناس في حيث يقول لا، بل أمر بالتوحيد وبين معنى التوحيد. إذا لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون في القلب، وهذا محل قلب الاعتقاد والإسلام والعمل. ثم قال هذه أركان ليست بشرط كمال ولا غير، كما هي أركان، بمعنى أنه إذا فات الركن فات التوحيد. الركن والركن جزء ثالث، الركن جزء ثالث، يعني كان داخلا في ماهيته، والشرط خارج عن ماهيته، فالتوحيد له ماهيته. هل ماهيته بسيطة أم مركبة؟ التوحيد له ماهية، يعني له حقيقة. هل ماهيته حقيقته بسيطة يعني شيء واحد، أو مركبة بشيئين فأكثر؟ الثالث عند مسلم الجماعة، عند الجميع التصديق فقط بسيط. الإيمان بالتوحيد التصديق فقط، قل هذا القول جميل، يعني مفهوم التوحيد بسيط، أنا قال التصوف التصديق بسيط ومركب إلى آخره. عند المسلمين مقابل الجميع، عند المسلمين مركب من ثلاثة أشياء، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، يدل على أنه قد اعتبر أن عمل الظاهر وعمل الباطن ركن في مسمى التوحيد، قال فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. إذا لم يكن مسلما كان كافرا، لأنه لم ينفي الإيمان وإنما نفى الإسلام، وليس بعد وصف الإسلام إلى الكفر. أما لو نفي لم يكن مؤمنا، قد يقال بأنه مسلم، إلا يلزم بنفي الإيمان نفي الإسلام، لكن قد لم يكن مسلما. إذا فإن استهل ركن من هذه الأركان الثلاث، قال لم يكن الرجل مسلما، لأنه قد فات ركن من أركان التوحيد التي تصححه التوحيد. وإذا فات ركن حينئذ نقول فوات ركن في التوحيد كفوات ركن مع القدرة عليه الصلاة، بل يحكم صلاة باطل لا تصح، باطل لا تصح. اختلاف التوحيد باطل لا يصح. إذا فات عمل القلب باطل لا يصح. إذا أتى بعمل القلب وقلنا يمكن أن يتصور بأتي بعمل القلب ولا يتم اعتقاده، يعني قول القلب، قلنا باطل لا يصح. إن وجد الاعتقاد بالقلب وعمل القلب لكن ما وجد العمل الظاهر في الجوارح، قلنا باطل لا يصح، وليس للمسلم. ولذلك نحتاج الإجماع، ومر معنا فيما سبق أن السلف مجمعون على هذا، أن العمل الظاهر داخل في مسمى الإيمان، بمعنى أنه جزء، بمعنى أنه بعض من الإيمان، بمعنى أنه ركن، إذا فات هذا الركن فات الإيمان، فلا يوصف شخص الرجل بكونه مسلما. ولذلك عبارة شيخ الإسلام هنا الحمد لله واضحة بينة، قال لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. أين لم يكن مسلما كان كافرا. فإن عرف التوحيد يعني بقلبه ولم يعمل به فهو كافر معاد، على نص إن عرف التوحيد بقلبه لكن ما عمله، عمل به عندما ما حكمه، قال هذا كافر معاد كفرعون وابليس وامثاله. إذا فعل المكلف فعله بالقلب وفعله بالجوارح. قل التوحيد فعل المكلف فعلها أنت، وأما الوحدة فهي صفة للبارئ جل وعلا. ومعلوم أن فعلك أنت عبادة، والعبادة مقسمة باعتبار محالها إلى ثلاثة: عبادة قلبية، وعبادة لسانية، وعبادة بالجوارح. كذلك وكل واحد من الأنواع الثلاثة تجري عليه أحكام التوحيد الخمسة، ثلاثة بخمسة خمسة عشر. لذلك قال ابن القيم: وتدور الرحى العبودية على خمس عشرة قاعدة من كملها كمل عبودية، يعني حقق العبودية على وجهه. بل قال له أحكام خمسة: محرم، إيجاب، وتحريم، وكراهة، ولد وإباحة، وكذلك اللسان، وكذلك أعمال الجوارح والأركان. من أعمال القلب ما فواته لفوت الإيمان، من أعمال اللسان أو قول اللسان، من قول اللسان ما فواته لفوت الإسلام الإيمان، كذلك الشهوة به بجواب. قال: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاذ. إذا فعله مكلف فعله بالقلب وفعله بالجوارح، الفعل أصله في القلب وله فرع وهو العمل، لا يتخلف عنه ألا. فإذا عبرنا عن الجوارح بكونها فرعا لما في القلب لا يلزم منه أن يكون هذا الفرع كفرع الشجرة إذا أوصل إذا نزع، عندئذ نقول هذا لا يؤثر في الأصل، كما قد يذهب بعض الناس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواقع. شيخ الإسلام كثيرا ما يعبر بهذا التعبير، يقول هذا أصل الإيمان بالقلب وأعمال الجوارح فرعا. يعني كيف نفهم كلام شيخ الإسلام؟ نفهمه أولا على وفق النصوص، ثم نفهمه بكلامه هو. فلم يرد الفرع هنا أن زواله لا يفوت به الأصل، وإنما أراد الفرع على نوعين: فرع يفوت الأصل بفواته، وفرع لا يفوت الأصل بفواته. هذا كلام مزمن من شيخ الإسلام، حينئذ نرد إلى أين نحن؟ هذه قاعدة أهل السنة والجماعة الذين يريدون الحق يتبعون المحكم ويتركون المتشابه. وأنا أقول ذلك إذا كلام الله تعالى بالنص القرآني فيه محكم ومتشابه، والمحكم الصحيح بنفسه اتضح معناه، والمتشابه ما لم يتضح معناه. قاعدة، ما القاعدة هنا؟ أن نرد المتشابه إلى المحكم، يعني نفهم المتشابه من المحكم. هذا في كلام من؟ كلام ابن جدر علي، يعني القرآن المتشابه، يعني أراد أن يستدل مبتدع بآية على بدعة العلة، وقد يأتي في بعض المواقف ما يقول بدعة، لكن يقوم بفهمه هو لا بما بينهم ذلك الوعد في المواقع، بمعنى انه رجع الى المعنى اللغوي ولم يرجع الى المعنى الشرعي. اذا القران فيه محكم واضح الدلاله والبيان، وفيه متشابه يحتمل ما يوافق الحق وما يوافق الباطل. هنا وقع الاشتباه، واذا لو كان لا يفهم منه الحق ما صار متشابه، لكنما كان محتملا بباطل ويستدل به الباطل. إليه القاعدة أن نرد المتشابه إلى النوم فنفهمه. فإذا كان هذا بكلام الله عز وجل فكيف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالباب الأولى أن يكون فيه محكم ومتشابه. فإذا كان هذا بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه من البشر عليه الصلاة والسلام؟ العلماء في كتاباتهم قد يقع في بعض المواضع، كما نبهنا على كلام فتاوى الإنسان الدين، قد تقع في بعض المواضع ما هو مشكل، هل يجوز؟ هذا ليس بآية وليس بحديث، وإنما هو القول به وليس بمعصوم. فإذا كان في كلامنا هو متشابه إذن يفسر به المحكم، وكلام العالم إنما يفهم به جميع الكلام من جميع المظاهر، ينظر فيه ماذا أراد وماذا عمل. إذا القول في بعض المواضع عاصم والعمل الظاهر فرع لا يدل على أن الأصل لا يفوت بفوات الفرع، إن الفرع منه ما يفوت الأصل بفواته ومنه ما لا يفوت. عندئذ نرجع إلى كلام رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام حمد الله ربنا فهم ماذا؟ فهم أنه إذا اختل شيء من هذه الأركان الثلاثة لم يكن الرجل مسلما، فدل على أن هذا الفرع يفوت الأصل بفواته. وهذا ظن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بل هو الأصل صريح في مواضع كثيرة أن عمل الله داخل بمسمى لمن هو وهو ربه. إذا التوحيد في اللغة جعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا. إذا لابد من اعتقاد الانفراد. الانفراد هل يستلزم إثباتا ونفيا؟ يستلزم ماذا؟ إثباتا ونفيا. إذ لا يصح أن يقال زيد منفرد بهذا الوصف وقد أثبته إليه. صحيح؟ لا يصح لغة أن يقال بأن الزيد أنثى بدق هذه الصفة، ثم هذا الوصف يشككه غيره، لأن معنى القراءة ماذا؟ إثبات هذا الوصف له ونفيه عما عداه. لا يكون إفراط وإفراط إلا بهذا المعنى، هذا الاسم العرب، عليه أن يكون المعنى الشرعي موافقا لما جاء في لسان العرب. ونأخذ من هذا أن الإفراط وجعل الشيء واحدا والانفراد لا يتحقق في لسان العرب قولا عن الشرع، لا يتحقق إلا بإثبات ونفي. قلت الله واحد أحد، يعني أثبت له صفة واحدة ونفيتها عما عداه. ولذلك جاء كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، وهذا مراد به إثبات وصف الألوهية لله جل وعلا، وصف الحق ونفي عما عداه. Thank you. الشيء واحد، هذا لا يتحقق الا بنفي واثبات، يعني الافراد لا يتصور وجوده وجعل الشيء واحد في اللغه، لا يتصور بالاثبات المحض ولا بالنفي المحض. يعني الجمله اما ان تكون داخله بين الاثبات او النفي، داخله بين الاثبات او النفي. فالاثبات المحض ليس بتوحيد في اللغه فضلا يكون شرعا، والنفي المحض ليس بتوحيد في اللغه فضلا ان يكون شرعا. فاذا قلت زيد قائم على اثبات المحض، اثبت القيام بزيد، هل في افراد غير زيد؟ في نفي نشبع نثبت اثبت لزيد القيام، لذلك لا يعد توحيدا. لو قال الله واحد، الله واحد لا يعد توحيدا، لابد من نفي الالوهيه عما نفسه الله تعالى. اذا النفي المحض او لا يتصور اثبات المحض اثبات، لا نتصور الافراد باثبات المحض زيد قائم او بنفي المحض ما زيد قائم، وهكذا لابد من النفي بينهما. فالنفي والمحض في اللغه ليس بتوحيد، والاثبات المحض ليس فيه بتوحيد، لابد من الجمع بين النفي والاثبات. لذلك جاء في التوحيد بماذا؟ لا اله الا، لا اله ابدا الا الاثبات. اذا ما دلت عليه هذه الكلمه وهي الحاصل والقاصر لا يكون الا بوسيله، ومن اجل واعلى وسائل الحصر في لسان العرب هو النفي والا. اعلى الدرجات ما زيد قائم، ما قام الا زيد، ما قام الا زيد. هل في افراد بمعنى انك افردت زيدا بالقيام ونفيته عما عنه؟ هذا المراد بالحصر والقصر في لسان العرب، تخصيص الحكم بماذا؟ بالمذكور نفي عما عداه. اذا ما زيد قائم هذا اثبات المحض، نفي المحض ما زيد قائم، زيد قائم هذا اثبات المحض. في كل منهما لا يسمى افرادا وتوحيدا في لسان الاعراب، بل لا بد من الجمع بين الامرين، نجمع بين الركنين نفي والاثبات. ما قام الا زيد، اليك افردت زيدا بالقيام، افردت زيدا بالقيام، كانك قلت لم يقم احد الا زيد. ما قام الا زيد، كانك قلت لم يقم احد الا زيد، فاخرجت زيدا بالقيام نفيت عما عداه، وهو ما يسمى بالحص، وهو اثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه. اما الاثبات المحض فليس بتوحيد لغه، فضلا ان يكون شرعا كذلك النفي المحض. واما التوحيد شرعا بالمعنى العام، بالمعنى العام نعرف بأنه إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يعني نأتي بأنواع التوحيد الثلاثة، لأن هذا كله لا يتجزأ، لذلك هي متلازمة، لا يتحقق بعضها بنفي أو بخلل فيه في الآخر. لابد من اجتماع الأمور الثلاثة من أجل يتحقق مدى التوحيد بكماله. التوحيد هو إفراد الله تعالى بماذا؟ في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذا نأتي بها مجتمعة فنقول التوحيد إما أن يعرف بتعريف عام يشمل أنواع الثلاثة، وإما أن يعرف كل نوع بتعريف خاص. فيقال توحيد الربوبية هو إفراد كذا إلى آخره، أو إفراد الله تعالى بأفعاله. توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بأفعال العباد. إذا عرفنا كل توحيد على جهة الخصوص، أو ما يسمى بالتوحيد الخاص. التوحيد الخاص ان يعرف كل نوع بتعريف لا يشمل الاخر. واما اذا اراد جمعه بتعريف واحد فنقول افراد الله تعالى بما يختص به، او بما يختص به من الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. وهنا افراد عرفنا معنى سهل زياده، وقول بما يختص به هو بمعنى الاستحقاق، الاختصاص والاستحقاق بمعنى واحد. وبعضهم اعترض على هذا المرض، قال بما يختص هذا في اشكال، انما نعرف به الاستحقاق، والصواب ان الاختصاص والاستحقاق في لسان العرب وكذلك في الشرع بمعنى واحد. اختص به يعني استحقه، وان كان الاستحقاق من حيث هو بمعنى فلسفي اذا اريد الاعتراف يقال بانه قد يستحق الشيء فلا يعطى. ولذلك قلت المبالغ كما قال كل حرف مستحق للبناء، قال لا كل حرف لم يكن، كل حرف مستحق قد يعطى قد لا يعطى. فإنما كل حرف كلمة. والصواب أنه قال في مقام كلا نعم كل مستحق له تنويها، لكن إذا قيل أنه مستحق بل إذا دعاه العبادة تقدر بل خدام لا يعبد ليس بلازم. نحن نفسر لا إله إلا الله بمعنى لا إله لا معبود بحق. إذا النفي هو استحقاق العبودية وليس وجود معبود سوى ذلك النوع كما سيأتي. ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من آمن ومنهم من فمنهم من هدى الله ومنهم من حافظ على الضلال. إذا انقسم أو لا انقسم مع كون الباري جل وعلا مستحقا للعباد. إذا استحقاقه جل وعلا لا يلزم ألا ينتفي الكفر والشرك. قد يقع الشيء مع كونه مستحقا لكونه معبودا لله وعلى. إذا الاختصاص بمعنى الاستحقاق. فالربوبية يختص بها الله جل وعلا، والألوهية وهي كونه معبودا جل وعلا كذلك يختص بها الله جل وعلا دون ما سواه. وكذلك الأسماء والصفات على الوجه اللائق به جل وعلا مما اختص بعباده جل وعلا. والإفراد طرف آخر يفرد إفرادا من باب الإفراء وهو معنى الوحدة أي جعله واحد فرض. وهذا هو المعنى اللغوي عبر عنه بالإفراد ولم يأتي به بالأحد الواحد لأن يلزم الدور هل يمكن أخذ لفظ التوحيد في الحد لأنه يلزم منه الدور وإضافة الإفراد إلى الله عز وجل للتقييد والتخصيص. يعني إفراد الله تعالى لا إفراد غيره لأن متعلق التوحيد هنا هو الباب جل وعلا. إذا تفرد من تفرد الله تعالى فخرج الإضافة لإفراد غير سبحانه إضافة إليه تكون التقييد والتخصيص خصص المعنى اللغوي بالإضافة. إذا قال إفراد دخل كل إله سواء كان بحق أو بباطل فلما خرج إفراد الله حصل فيه انتصاص بالإضافة. قول الإمام يختص به عبر بعض بما يستحقه كما مر قوم متقاربان وهو معنى واحد. إذ الاختصاص والاستحقاق قد دل عليه الدليل اللغوي وكذلك جاء في الشرع. ولذلك قول تعالى الحمد لله رب العالمين اطباق كلمه المفسرين الحمد لله هل له الاستحقاق او الاختصاص. ونكمل بعد الصلاه ان شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.